تخمن هذا الشيء؟ لا تخمن، اعمل معروف يا ستي. اخمن؟ انت مالك، انت مالك؟ انت في مأزق يا سيدي. من اي نوع؟ زواج سري. عادي، لن تخرج من هنا حيا. لقد فتشت كل شيء وعرفت كل شيء، لن تخرج من هنا حيا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، دعه يا سيدي في يوم عرسك. عرس؟ اه بتقول عرس. انا لن اتجنب. ستخرج من هنا الى السوق، ها يسألك زملاؤك أين كنت؟ كنت أحمل ثياب العروس. من هي العروس؟ هما في مأزق، ها؟ عنوان البيت: الجارية قادمة من حي دجلة إلى ما وراء المسجد. ومن هنا لهنا بغداد كلها تلوك حكايتي. لن تخرج من هنا حيا. لا لا لا لا لا لا، دعه يا سيدي، لا تقتله فعلا سيئا. أنت تستحقين القتل مثله. اقطع لساني ولا تقتلني. اقطع لساني يا يوسف، اقطع لساني. يا ستي قولي كلمة في صف، اقطع لسانه. ايه؟ اقطع لسانك، هذا افضل السكين في الموضوع. احبسني عندك الى الابد ولا تقطع لسانك. احبسني يا يوسف الى الابد، احبسه يا ستي الى الابد. ايه؟ قولي كلمه في صف، اعملي معروف. احبسه. اذا كنت جنا فساصنع بك ما صنع سليمان. ستقضي ظهرك في هذا الدولاب. لا, لا, لا, لا, لا، في هذا الصندوق. ان كان لك حظ سياتي من يخلصك من محبسك، والا فستموت اختناقا. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة.